الحمد لله رحمتك يا رب. عليك يا رب. الله الله. الله أكبر. الله أكبر. صل على جلال النبي. الله الله الله. لن تنسى البحر قبل أن تنسى. عليه الله يا مولانا الله لا اله الا الله الله يا سيدنا كده كده عليه الصلاة والسلام محمد اللهم صل على سيدنا النبي فمن كان الله يفتح عليك يا مولانا مره واثنين وثلاث من الله لقاء رب لا اله الا الله الله اكبر الله كده كده مدد يا شيخ محمد مدد يا رب مدد الله يرضى عليك مدد يا رب تعليك يا شيخ محمد كيف حلاوه دي حبيبي نعم ليك معايا ليك بص عليك الله يفتح عليك حبيبي يا رب حبيبي يا رب فمن كان جمال يا شيخ محمد عليك يا مولانا صل على سيدنا النبي الله يا مولانا الله يرضى عليك الله يبارك فيك ايه الحلاوه دي الله الله الله الله ويست عليك بسم الله الرحمن الرحيم الله يرضى عليك يا عظم نعم يا مولانا الحمد يا رب الرحمن ما شاء الله ما شاء الله صلى على سيدنا النبي الله اكبر الله أكبر. يا سلام. عليك يا سيدي الله اكبر صل على سيدنا النبي بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. بالله ما شاء الله الله أكبر كده يا مولانا ما شاء الله والله ما شاء الله الله أكبر اللهم صل على حضرة النبي ولدي يا رب عظيم عظيم والله الله الله ايوه الله الله وكان ايوه يا باشا يا باشا الله يفتح عليك يا سيدي الله ما هوش بعيد عن الله كان شاكي مع الله بطلب من الله اللي هو عايزه في لب طلبه على الله الله حلو نعم يا سيد نعم ولو الانسان التاني ليه عمره ما يعمل شيء يغضب الله الله اللي هي بتوصل دي. نعم يا سيدي والله اللهم صل على تعليق سيدنا. مدد وحد الله. الله الله يا رب. الله اكبر. الله يعمل حاجة. الله يزيدنا. ايه الحلاوة دي. الله الله. يا عليك يا مولانا. نعم الله اكبر. جميل وبارك. معلش يا شيخ محمد. الحمد لله. يا الله اكبر. لا اله الا الله. نعم النجاة. يا رب. لا اله. الله اكبر. الله اكبر. الله حضرة النبي. اللهم صل عليه. الله اكبر. الله الله يا استاذ محمد. حلو. Thank you. يعجبك يا مولانا. حلو حضرة النبي. ايه الجمال ده يا طنطاوي؟ نعم بسم الله الله اكبر عليك يا مولانا. حلو صل على النبي. ده جهاد بالدين منوره. صل على النبي. الله اكبر. نعم محمد مرسي. الله اكبر. تعريف فخرج على قومي جنات الأرض فأوحى إليهم أن سبحوا عليك. اللهم صل على جمال النبي. تعليك عليك يا مولانا. الله الله الله الله أكبر. جميل الله الله. اللهم صل على النبي. الله يا سلام. الله الله الله. يا عين على جمال يا مولانا. الله اكبر. الله الله الله. افتح عليك. مدد يا رب. مدد. الله اكبر. ايوه يا سيدي نعم. محمد الله عليك. الله اكبر النبي احسن. الله يفتح عليك. يا الله يا بيت عليك. الله أكبر. الله يا أستاذ. الله أكبر. في الحلاوة دي. سيدنا الله اكبر والله عين على الجمال والله والله لا اله الا الله الله أكبر عيد على جمال الله بالله ما شاء الله الله الله الله الله اكبر بس عليك صلى على حضرة النبي يكرمك يا مولانا يا رب الله ما شاء الله النبي الله يا سيدنا الله يا سيدنا الله الله الله تعليك يا سيدي كده يا سيدنا كده نعم يا خلاله كمان يا حضرة النبي يا استاذ محمد حلو يا حبيبي يا عبد الله الحلاوه دي يا مولانا ان شاء الله تجلي يا رب الله يرضى عليك الله الله جمال ده مولانا الله ما شاء الله ربنا يزيدك رفعه يا مولانا وإيمانك الله الله الله شايف ابن الرئه يعين على الجمال الله يا استاذ الله يكرمك يا مولانا الله الله الله حلاوه دي نعم يا سيد اي والله الله اكبر نعم عليك السلام يا سيدنا الله اكبر جميل الله كده كده مولاني. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله الله الله. محمد الله يكرمك. الله اكبر. مدد يا رب. مدد الله. انت المنى يا رب. من الله. اي الله. منك يا الله. مدد يا رب. مدد. مدد. يا رب. نعم يا رب. والله انت المنى. نعم. الله. الله تحزني الله يا مولانا تعليك يا سيدي. اذكر الله مدد يا رب مدد الله يا سيدي. فإما الله الله.